أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فها نحن نجتمع بكم معشر الإخوة مرة أخرى في لقاء جديد ضمن محاضرات الدورة العلمية السنوية بالإقامة، دورة الطيب العقبي الأولى، التي نحمد الله عز وجل على توفيقه لنا سبحانه سبل تنظيمها، فالحمد لله أولا وآخرا. وهذا اليوم يكون معنا الشيخ محمد بوسنة حفظه الله في أول نزول له بإقامتنا، والذي نسأل الله عز وجل أن لا يكون آخر نزول، فمرحبا به وأهلا وسهلا بيننا. وإننا لنتقدم بالشكر الجزيل لشيخنا على قبوله المشاركة معنا، فجزاه الله خيرا وبارك فيه وفي عمره وعلمه. أما عن مجلس اليوم فسيكون بعنوان مدخل إلى آداب الطلب. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا حسن الاستماع والإصغاء، وأن يوفقنا بعد ذلك لحسن الامتثال والاقتداء، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وقد كان أخونا الفاضل مراد قرازة شاعر التصفية والتربية قد أنشد قصيدة بمناسبة الدورة العلمية، وهو الآن حاضر معنا، فليتفضل يلقيها على مسامعنا جزاه الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، فهذه أبيات كتبتها وأحببت أن أشاركها إخواني في هذه الدورة المباركة، وإن كانت لا تفي في المقام، فلعل عذري فيها أن الشعر ليس صنعة يتقنها الإنسان متى شاء ويتجوز فيها متى شاء، وإنما هو موهبة وفضل من الله جل وعلا، يؤتيه الإنسان متى شاء وكيفما شاء. نظمت فقلت في فضل العلم: تعاتبني الكريمة كل حين، وترشدني إلى طلب المعالي، تذكرني بأيام خوالي وسابقة التعلم والفعال، ووقت كنت أحفظه لعلم، فعاد اليوم يصرف للثفالي، وتطمع أن أميد عن القوافي، فأرجيها وأعمد للمطال، أسوفها وفي النفس اشتغالي، وأخلفها وأركن للرحال، وأخرى كم تؤملني وترجو ببابي من علامات الكمال، وتحسبني من الموفين علما، فتسألني وتغرب في السؤال، ألا يا عاتبي في العلم هلا، نظرت لحالنا قبل الجدال، فتنبيك الفعال نذير شؤم، وتغني العين عن هضر المقال، فنور العلم يظهر حين يسري بوجه المرء من ملح الجمال، ولون الجهل أقبح ما تراه من الظلماء في سود الليالي، ألا والله ما بخلت يميني ولا ظنت عليك من النوال، ولا استهويت فيما نلت شحا، ولا قد خفت عاقبة المآل، ولا أنكرت علما كنت أخفي عليك، ولا تواضعها بدالي، ولكني عرفت مقام نفسي، فلم أنظر إلى سدد المعالي، ولم أطلب مكانا ليس يرقى إليه سوى الذي صهر الليالي. مقام العلم يا ذا الفضل أسمى من الدري يلمع في العلالي، وشأن الجهل أقبح ما تراه بعبد حين تنظر في الرجال، ففضل العالمين على سواهم كفضل الأنبياء على السفال، وميراث النبوة منه نال، وقد سبقوا إلى حسن النوال. وإن الحوت في الأعماق صلت لطالب حكمة حسن الخلال، وحفته الملائكة احتفاء بما قد حاز من شعب الكمال. ونص في كتاب الله أفضى لفضلهم فأبلغ في المقال، أتاك بأن أهل العلم أولى بخوف الله ربي ذي الجلال. وما طلب العليم مزيد شيء كمثل العلم من ولد ومال، وما ساوى المهيمن حلس جهل بأهل العلم فافهم للمثال. وفي الدرجات رفعتهم يقينا كرفعة شمسها أو كالهلال، ومن يرد الإله له اختيارا يفقهه الحرام من الحلال. وفي العلم التحاسد دون دنيا منمقة تلألأ كالزلال، ومن سلك الطريق يريد علما فذا يبغي الجنان بكل حال. ومن أفضى بعلم نال كفلا من الأعمال عكس ذوي الضلال. وإن مات الذي قد خط علما فأجره ليس يتبع للزوال. وقد لعن الدنية خير خلق وأعلمها بعاقبة الفعال، سوى ذكر الإله وما تولى وعالمها وطالب ذي الخصال. وما قبض العلوم يكون نزعا ولكن قبض ذي الهمم الطوال، ويستفتى الجهول عن الدواهي فيفتي ذو الجهالة بالضلال. فإن رمت المكارم يا ابن أختي فخلي الدار وانفر للوصال، وهاجر صوب عاصمة المعالي ودار العلم مفخرة الرجال، ففيها قد تنزل كل علم أتاك بغير سعي أو سؤال. وفيها قد تجمع كل خير فسابق للإفادة والنوال، وبادر بالمسير فسوف تجني لآلئ من علوم أو خصال. ديار المصلحين فكيف تغدو مزارا للرذيلة والسفال، وعاصمة لبغي العرب يوما وجامعة لأبناء الضلال. فيا أهل الثقافة حق فيكم بدار العلم ضرب بالنعال، وخزي حيث سرتم أو ركبتم وذل ما طلبتم للمعالي. فلا أهلا نزلتم في بلادي ولا سهلا بأرباب الشمال، فعودوا حيث كنتم لا جزيتم بها غير الأسنة والنبال. هذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وترك الكلمة الشيخ مشكورا، جزاه الله خيرا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، أما بعد، فأحمد الله جل وعلا الذي من علي وعليكم بالاجتماع في هذا المكان في هذه الليلة، ليلة الأربعاء السادسة أو السابعة عشر من شهر رجب لعام 36,400 من هجرة نبينا صلى الله عليه وسلم. فأسأله جل وعلا أن يجعل جمعنا هذا مباركا محفوفا بالخير خالصا لوجهه الكريم موجبا للفوز بعظيم رحمته، كما أسأله سبحانه أن يبارك في هذه الدورة وفي القائمين عليها، وأن يجزي خير الجزاء كل من أسهم في تنظيمها وإنجاحها، كما أشكر شاعرنا الذي تفضل بتلكم الأبيات في بيان فضل العلم وشرفه، فقد أفاد وأجاد، بارك الله فيه. ثم أما بعد، فإن الناس قد تكلموا فأكثروا في فضل العلم وشرفه وعن أهميته ومكانته وما أعد الله من الأجر والثواب لطلابه، وانطلق الطلاب على إثر هذا في الطلب راجين رضا الله تعالى وجنته. وعلى الرغم من الأعداد الهائلة والكثرة الظاهرة في أوساط طلاب العلم، إلا أن المصلحين وجدوا أن النتائج والثمرات أقل بكثير من المتوقع من هذه الأعداد من الطلاب، مما حدا بهم إلى محاولة تلمس أسباب هذا العجز في التوازن، فوجدوا أن من أعظم الأسباب عدم التحلي بالآداب، فإن من أهم ما يبادر به اللبيب أول شبابه ويدئب نفسه في تحصيله واكتسابه حسن الأدب، حسن الأدب الذي شهد الشرع والعقل بفضله، واتفقت الآراء والألسنة على شكر أهله. وإن أحق الناس بهذه الخصلة الجميلة وأولاهم بحيازة هذه المرتبة الجليلة أهل العلم، الذين بلغوا بحسن الأدب ذروة المجد والسناء، وأحرزوا به قصبات السبق إلى وراثة الأنبياء لعلمهم بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وآدابه، وحسن سيرة الأئمة الأطهار من آل بيته وأصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم، وبما كان عليه الأئمة من السلف واقتدى بهم فيه مشايخ الخلف. فالأدب موضوع من الموضوعات المهمة التي يحتاج إليها كل مسلم، بل يفتقر إليها طالب العلم، وذلك لأن ثمرة العلم وثمرة الالتزام والتدين ينبغي أن تظهر على الطالب في سلوكه وأخلاقه. ولقد أشار نبينا صلوات ربي وسلامه عليه إلى هذا المعنى في تكوين المسلم، فقال عليه الصلاة والسلام: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. فجعل الدعوة في الأخلاق الحسنة، فكأنما الأخلاق هي مقصد العبادات بجميع أنواعها، وكأنما الأخلاق هي مقصد المعاملات بكل أشكالها، وكأنما الأخلاق هي مقصد علاقات الإنسان مع الآخرين. فكم هو سيء أن يكون إنسان يصفه الناس بأنه طالب علم ثم لا يرى عليه تلك الآداب التي ينبغي أن يتحلى بها طالب العلم. ولأهمية الطلب أو لأهمية أدب الطلب اعتنى علماؤنا عليهم رحمة الله بهذا الجانب اعتناء كبيرا، لما وجدوا من الأحاديث والآثار الكثيرة الدالة على العناية الفائقة بهذا الباب، حتى أفردوا في ذلك كتبا سموها بالآداب الشرعية، ككتاب الآداب الشرعية والمنح المرعية لابن مفلح، وكتاب أدب الدين والدنيا للماوردي، وكتب عديدة لابن أبي الدنيا وغيره، وكتب عديدة لابن أبي الدنيا وغيره، ولعل من أقدمها كتاب الآداب للإمام البيهقي صاحب السنن الكبرى. وسأتناول في حديث إليكم في هذا المدخل إلى علم أدب الطلب في النقاط التالية: أولا، في التعريف بالأدب لغة وشرعا، ثانيا، في حكم الأدب، ثالثا، في استعمالات كلمة الأدب في بعض كتب أهل العلم، رابعا، حرص السلف على أدب العلم والتعلم، خامسا، في أهم المؤلفات والمصنفات التي أفردت في هذا العلم، سادسا، في أنواع أدب الطلب. أما تعريف الأدب لغة، فمادة الهمزة والدال والباء من كلمة أدب، يأدب أدبا بمعنى دعا. وذكر ابن فارس وهو من علماء اللغة أن الأدب دعاء الناس إذا دعوتهم إلى شيء. وسميت المأدبة مأدبة لأن الناس يدعون فيها إلى الطعام. وفي عرف أهل اللغة يطلق الأدب على الخصلة والشيمة التي يستحسنها الناس وترتضيها العقول، ولكن لما جاء الشرع صار معنى الأدب الخصلة التي أمر بها الشرع، سواء أمر استحباب أو أمر إيجاب. وبهذا التعريف الشرعي يتبين لنا حكم الأدب، ونعلم أن ما يشاع بين كثير من الناس من أن الأدب يطلق على الأمور المستحبة فهم قاصر وخطأ فادح. فالأدب في الشرع يشمل كل ما أمر به الشرع على وجه الاستحباب أو على وجه الإيجاب، بل هناك آداب يحكم بكفر صاحبها، مثل الأدب مع الله عز وجل، والأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، والأدب مع كتاب الله تعالى. فعد بعض العلماء أو جل العلماء من الأمور المكفرة الاستهانة بالمصحف أو رميه أو رفسه بالقدم، فهذا سوء أدب مع كتاب الله عز وجل، وصاحبه كافر إن كان يعلم أن هذا قرآن. ترك الأدب مع الله سبحانه وتعالى بأن ينسب إليه ما لا يجوز نسبته إليه سبحانه وتعالى، هذا خلاف الأدب مع الله عز وجل، يحكم بأنه بدعة، وقد يصل إلى الكفر المخرج من الملة. فعندما يقال الآداب لا يعني ذلك أنها المستحبة فقط، بل منها ما هو واجب، ومنها ما يكون تركه سببا للحرمان من بركة العلم. يقول الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد رحمه الله تعالى في كتابه حلية طالب العلم مبينا حكم الآداب، قال: وكما أن هذه الآداب درجات صاعدة إلى السنة فالوجوب، فهنا يتكلم على الآداب الحسنة، منها ما يكون واجبا ومنها ما يكون سنة يعني مستحبا يصل إلى درجة الكمال. ثم قال: فنواقضها، يعني الآداب السيئة، فنواقضها دركات هابطة إلى الكراهة فالتحريم، يعني من الآداب السيئة ما يكون مكروها ومنها ما يكون محرما. هذا حكم الأدب. وأما استعمالات كلمة الأدب في بعض كتب أهل العلم فيأتي الأدب بمعنى خصال الخير، كآداب الطعام وآداب الشراب وآداب المشي وآداب النوم وآداب النكاح وآداب الفتيا ونحوها. ويطلق الفقهاء الأدب على معنى الزجر والتأديب، فإذا قيل أدبه بمعنى زجره وعاقبه، ومن هذا المعنى قول نبينا صلى الله عليه وسلم: علقوا الصوت حيث يراه أهل البيت فإنه لهم أدب. والحديث حسنه الشيخ الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة. علقوا الصوت حيث يراه أهل البيت فإنه لهم أدب، يعني زجر. وهناك اصطلاح خاص للأدب يستعمله أهل الشعر والنثر، يطلقون بعض الأشياء المتعلقة باللسان شعرا أو نثرا أو خطابة أو إنشاء أو بلاغة يسمونها بالآداب. ومنه قيل الأدب العربي، يعنون بذلك ما كان من الشعر والنثر لدى العرب. وأما حرص السلف على أدب العلم والتعلم، فاعلموا أيها الإخوة الأفاضل أن حفظ العلم وبقاءه في الصدور مرهون بالعمل به، فعلى قدر ما يكون هذا العمل موافقا للعلم يكون حظه من ميراث النبوة. ومن عدم عنده هذا الشرط الآكد، أعني العمل بالعلم، كان مثله كمثل الذي يحمل أسفارا لا حظ له منها إلا حملها، كما قال الله تعالى: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. فالحمار مهما تحمل عليه من أسفار، أي من كتب عظام، فإنه لا ينتفع بها بل لا يعرف حرفا منها. فكذلكم من يحمل العلم ولا يعمل به، بل علمه يكون وبالا عليه وحسرة. قال الله جل وعلا: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. قال الشيخ العلامة المفسر عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى في هذه الآيات: الترغيب في العمل بالعلم، وأنه رفعة عند الله عز وجل لصاحبه، وعصمة من غواية الشيطان. وفي الآيات: الترهيب من ترك العمل بالعلم، وأنه نزول إلى أسفل سافلين. انتهى كلامه رحمه الله. وكان نبينا عليه الصلاة والسلام كثيرا ما يتعوذ من علم لا ينفع، فقد أخرج مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، وقلب لا يخشع، ونفس لا تشبع، ودعوة لا يستجاب لها. وقال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: ليس العلم بكثرة، إنما العالم من اتبع علمه واستعمله واقتدى بالسنن وإن كان قليل العلم. وإن كان قليل العلم، فالذي ينبغي أن يظهر على العالم والمتعلم من خلال علمهما أن يظهر حسن الأدب على سلوكهما وأخلاقهما. ولأجل ذا كان السلف رحمهم الله يتواصون بينهم برعاية هذا المقام، ويحثون أبناءهم على ذلك، فيأمرونهم بمعالي الأخلاق وينهونهم عن سفاسفها. فكان للسلف السبق إلى إرساء هذه الآداب في النفوس، إذ كانوا من أشد الناس حرصا على إعمال هذه الأخلاق في نفوسهم وعلى تطبيقها في واقع حياتهم. فقد ثبت عنهم أنهم كانوا يرسلون أبناءهم عند نعومة أظافرهم إلى مؤدبين. لماذا؟ ليتعلموا عنهم القراءة والكتابة وحفظ القرآن، ويوطنوا أنفسهم على ملازمة الهدي والسمت والأدب الحسن. فإذا بلغوا سن التكليف أجلسوهم في حلق الأكابر من أهل العلم لينهلوا من أدبهم وسمتهم وأخلاقهم التي هي أصل متأصل من منبع النبوة، حتى إذا اشتد عودهم وأشربوا هذه الآداب وتمكنت منهم أيما تمكن انتصبوا لتلقي العلم. انظروا، كل هذه الفترة الأولى كلها للأدب. قال فإذا اشتد عودهم وتمكنت منهم هذه الآداب أيما تمكن انتصبوا لتلقي العلم، انتصبوا لتلقي العلم وتفرغوا لحمله أو لحمله وحفظه في وعاء نقي صاف لا يعتريه خلل ولا يكدر صفوه كدر. ولذلك قالوا الأدب قبل الطلب، فقد ورد في كتاب بهجة المجالس وأنس المجالس لحافظ المغرب ابن عبد البر رحمه الله تعالى أنه ذكر عن الخليفة الأموي عبد الملك بن مروان أنه قال لمؤدب بنيه، كانوا يبعثون أبناءهم إلى مؤدبين، كان يقول لمؤدب بنيه إنه والله ما يخفى علي ما تعلمهم وتلقيه إليهم، فاحفظ عني ما أوصيك به، علمهم الصدق كما تعلمهم القرآن، واحملهم على الأخلاق الجميلة، وجالس بهم أشراف الناس وأهل العلم منهم، فإنهم أحسن الناس أدبا وهديا، ووقرهم في العلانية وأدبهم في السر، واضربهم على الكذب كما تضربهم على القرآن، فإن الكذب يدعو إلى الفجور والفجور يدعو إلى النار. وقال الإمام مالك رحمه الله تعالى كانت أمي تعممني وتقول لي اذهب إلى ربيعة فتعلم منه ماذا؟ فتعلم من أدبه قبل علمه. انظروا إلى حرص أمهات السلف، كانوا يحثون أبناءهم على تلقي الأدب قبل تلقي العلم. وجاء عن عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى أنه قال نحن، يعني يقول عن نفسه، نحن إلى قليل من الأدب أحوج منا إلى كثير من العلم. فماذا نقول نحن اليوم؟ يقول هو عن نفسه وهو من هو، نحن إلى قليل من الأدب أحوج منا إلى كثير من العلم. وكان يقول رحمه الله تعالى كانوا يطلبون الأدب ثم العلم. وقال رحمه الله أيضا كاد أن يكون الأدب ثلثي العلم. ويقول سفيان الثوري رحمه الله تعالى ليس عمل بعد الفرائض أفضل من طلب العلم. وكان الرجل لا يتعلم العلم حتى يتأدب ويتعبد قبل ذلك 20 سنة. وهذا الإمام الشافعي رحمه الله وهو من هو كان يغض الطرف عن سفاهة السفهاء ويحلم عليهم ويرجو لهم الهداية، وكان يقول: يخاطبني السفيه بكل قبح فأكره أن أكون له مجيبا، يزيد سفاهة فأزيد حلما، كعود زاده الإحراق طيبا. وقال بدر الدين بن جماعة في كتابه تذكرة السامع والمتكلم في أدب العالم والمتعلم، قال: فالحذر الحذر من الصفات الخبيثة والأخلاق الرذيلة، فإنها باب كل شر، بل هي الشر كله. وقد بلي بعض أصحاب النفوس المريضة من فقهاء الزمان بكثير من هذه الصفات إلا من عصم الله تعالى، لا سيما الحسد والعجب والرياء واحتقار الناس. وأدوية هذه البلية مستوفاة في كتب الرقائق، فمن أراد تطهير نفسه منها فعليه بتلك الكتب. وقال عبد الله بن المبارك أيضا: من تهاون بالأدب عوقب بحرمان السنن، ومن تهاون بالسنن عوقب بحرمان الفرائض، ومن تهاون بالفرائض عوقب بحرمان المعرفة. فهذا كلام لا يصدر إلا من الذين وضعوا أيديهم على حقيقة هذا العلم، وعلموا جوهره ولبه، وأدركوا غايته وحقيقة معانيه، فأنزلوها منزلا يليق بها، فجعل الله لكلامهم وزنا وأثرا في النفوس، وأبقى ذكرهم، وجعلهم هداة مهتدين، فلله درهم. فالله الله في الآداب والأخلاق، فوالله ما نال سلفنا الصالح الشموخ والرسوخ من عدم، بل كانوا إذا تكلموا اشرأبت لهم الأعناق، وأسمعوا آذان القلوب قبل آذان الرؤوس، وإذا صمتوا مالت إليهم النفوس، وإذا غابوا حنت إلى مجالسهم القلوب، وإذا ماتوا خلد الله ذكرهم ورفع منازلهم، لا لأنهم كانوا أوعية للعلم فحسب، بل كانوا يملكون النفوس قبل الأبدان بأخلاقهم وهديهم. شيخ الإسلام في هذا الزمان عبد الله بن باز رحمه الله تعالى، قد أحبه الناس، من منا لا يحب عبد الله بن باز رحمه الله، قد أحبه الناس وألفوه في مشارق الأرض ومغاربها، ليس فقط لعلمه الغزير، بل لأخلاقه العالية وتواضعه الجم. كتب الإمام مالك إلى الخليفة هارون الرشيد: إذا علمت علما فليرى عليك أثره وسكينته وسمته ووقاره وحلمه. وقال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: لا يطلب أحد هذا العلم بالملك وعز النفس فيفلح، ولكن من طلبه بذل النفس وضيق العيش وخدمة العلماء أفلح. وخدمة العلماء أفلح. وذكر الخطيب البغدادي رحمه الله في كتابه الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع، ذكر عن إبراهيم بن حبيب بن الشهيد أنه قال: قال لي أبي: يا بني اذهب، أو قال ائتي الفقهاء والعلماء فتعلم منهم وخذ من أدبهم وهديهم وأخلاقهم، فإنه أحب إلي من كثير من الحديث، أي من تعلم كثير من الحديث، فهذا غيظ من فيض ما قيل في أدب الطلب. ولست هنا أصدر أحكاما كما قيل، ولكن كل ذلك معلوم منصوص عليه متداول بين أهله، وهو مبثوث في متناول الأيدي لا يجهله أحد الناس، ولكن ذكرت ذلك تذكيرا لنفسي ولإخواني، فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وأما المؤلفات التي صنفت في أدب الطلب، فإن مما يبين لنا اهتمام السلف بأدب الطلب كثرة المصنفات فيه، وذلك ضمن الجوامع الحديثية ككتاب العلم من صحيح الإمام البخاري، وكتاب العلم من صحيح الإمام مسلم، وهكذا في السنن وغيرها، وكذلك الكتب التي أفردت في هذا العلم خاصة. ولقد جاء التصنيف في أدب الطلب في وقت مبكر في أواخر القرن الثاني، ثم توالى التأليف بعد ذلك كثرة وتنويعا. ويمكن أن نصنف هذه المصنفات إلى قسمين: الأول كتب مسندة، والثاني كتب غير مسندة. ماذا نقصد بالكتب المسندة وغير المسندة؟ أما الكتب المسندة فهي التي يذكر فيها مؤلفها الآداب مرتبة بأسانيدها، بأن يقول المؤلف: حدثنا فلان عن شيخه، عن فلان، عن فلان، إلى أن يصل إلى العالم الذي قال أو نقل هذا الأثر الذي فيه ذاك الأدب، فهذه نسميها كتب مسندة. وأما الكتب غير المسندة فهي التي يذكر فيها مؤلفها الآداب مرتبة من غير ذكر إسنادها. فأما الكتب التي على الطريقة الأولى وهي المسندة، فأول كتاب في هذا الباب كتاب العلم للحافظ أبي خيثمة زهير بن حرب النسائي، المولود 60 و100، والمتوفى 34 و200، يعني هو من القرون الأولى المفضلة. وزهير بن حرب هو من أقران الإمام أحمد ويحيى بن معين، وهو شيخ البخاري ومسلم، بل إن مسلما قد أكثر الرواية عنه، حيث بلغت في صحيحه أكثر من 1200 حديث. هذا يبين لنا منزلة هذا الحافظ العالم الجليل. زهير بن حرب ذكر في كتابه هذا كتاب العلم أكثر من 163 أثرا عن السلف في بيان آداب العلم والحث عليه والترغيب فيه. فمن ذلك على سبيل المثال ما قاله زهير بن حرب: حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش عن تميم بن سلمة عن أبي عبيدة عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: أغدو عالما أو متعلما ولا تغدو بين ذلك. فهذا الكتاب النفيس هو من أول الكتب التي صنفت في أدب الطلب، وهذا يدلنا على اهتمام السلف بأداب الطلب في أول أو في وقت مبكر. من الكتب المصنفة أيضا في أدب الطلب كتاب في القرن الرابع ألفه أبو بكر محمد بن الحسين بن عبد الله الآجري عليه رحمة الله، وهذا الكتاب سماه أخلاق العلماء. فيه وصف لآداب العلماء وأخلاقهم التي ينبغي أن يتحلى بها العالم والمتعلم، فهو يذكر لك رحمه الله الأخلاق العملية للعلماء، فيجب أن تتأسى بهم فيها. يقول رحمه الله في مقدمة كتابه هذا: قد اختصرت من فضل العلماء وما خصهم الله عز وجل به على سائر المؤمنين ما فيه بلاغ لمن تدبره فألزم نفسه الطلب للعلم ليكون معهم، وذلك بتوفيق الله عز وجل. نعم، لا يكون طلب العلم إلا بتوفيق من الله سبحانه، لا باجتهاد من أحد. وصدق من قال: إذا لم يكن من الله عون للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده. فهو رحمه الله تعالى يريد أن يقول لك: اقرأ هذه الصفات، اقرأ هذه الأخلاق للعلماء ثم انظر، فإن انطبقت عليك فاحمد الله عز وجل، وإن لم تنطبق عليك فارجع إلى نفسك. فقال رحمه الله: فمن تدبرها، أي من تدبر هذه الأخلاق، فمن تدبرها من أهل العلم رجع إلى نفسه، فإن كان منهم، أي كانت أخلاقه من أخلاقهم، فإن كان منهم شكر الله عز وجل على ما خصه به، وإن لم تكن أوصافه منهم وكان ممن علمه حجة عليه استغفر الله ورجع إلى الحق من قريب، والله ولي التوفيق. انتهى كلامه الإمام الآجري عليه رحمة الله. ومن الكتب المصنفة على الطريقة المسندة كتاب لحافظ المغرب أبي عمر يوسف بن عبد البر رحمه الله تعالى، سماه جامع بيان العلم وفضله. قال في مقدمته: قد رغبت أن أقدم لك قبل هذا، أي قبل الخوض في العلم، أن أقدم لك قبل هذا من آداب التعلم وما يلزم العالم والمتعلم التخلق به والمواظبة عليه. فهو رحمه الله يذكر لك ما روي عن السلف في أدب الطلب. لما؟ لأجل أن تتبع سبيلهم وطريقتهم وتقتدي بهديهم في ذلك. قال رحمه الله: فأجبتك إلى ما رغبت. من الكتب المصنفة أيضا على الطريقة المسندة كتاب لحافظ المشرق، يعني عندنا حافظ المغرب الذي هو ابن عبد البر، وحافظ المشرق من هو؟ ها؟ خطيب البغدادي، أحسن. نعم، كتاب لحافظ المشرق المشهور بالخطيب البغدادي، وهو أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت، أو أحمد بن ثابت بن علي. ومن عجائب الاتفاقات أن هذا حافظ المغرب وهذا حافظ المشرق توفيا في نفس السنة، سنة 463 أظن، 63 ولا 64، 63 نعم. صنف كتابه أي الخطيب البغدادي، سماه الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع، ومن خلال عنوانه نفهم مقصود المؤلف منه، فهو يصف كتابه بأنه جامع للأخلاق التي ينبغي أن يكون عليها الراوي الذي هو العالم، وجامع للآداب التي ينبغي أن يتحلى بها السامع الذي هو الطالب. ثم بين رحمه الله تعالى في مقدمة كتابه هذا الميزان لهذا العلم والمرجع الذي يرجع إليه في أدب الطلب، فذكر عن الإمام سفيان بن عيينة رحمه الله أنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الميزان الأكبر، فعليه تعرض الأشياء على خلقه وسيرته وهديه، فما وافقها فهو الحق وما خالفها فهو الباطل. وذكر أثرا عن محمد بن سيرين رحمه الله أنه قال: كانوا يتعلمون الهدي، أي الأدب، كانوا يتعلمون الهدي كما يتعلمون العلم. ومن أعظم الكتب المؤلفة في أدب الطلب تذكرة السامع والمتكلم في أدب العالم والمتعلم لبدر الدين بن جماعة الكناني، وهو من علماء القرن الثامن. كذلك نفهم من خلال عنوانه مضمون الكتاب ومقصود المؤلف منه، فهو يقول تذكرة، يريد أن يذكر السامع والمتكلم بآداب الطالب والمتعلم، بآداب العالم والمتعلم، فيقصد بالسامع الطالب ويقصد بالمتكلم العالم. وكتابه هذا جاء عن الطريقة الثانية، يعني الطريقة غير المسندة، لأنه رحمه الله حذف في هذا الكتاب الأسانيد. لماذا؟ لأنه استفاد من الكتب التي قبله. وهنا أنبه إلى أن طالب العلم المتمكن إذا أراد أن يبحث في موضوع ما فعليه أن يرجع إلى الأصول، والأصول هي الكتب المسندة. أما الكتب غير المسندة فيجعلها كشواهد وعواضد لبحثه. وامتاز ابن جماعة عن سابقيه بأن جعل أو وضع في كتابه هذا برنامجا عمليا لطالب العلم بخلاف الكتب السابقة، حيث يقول رحمه الله: ولما بلغت رتبة الأدب هذه المزية، ولما بلغت رتبة الأدب هذه المزية وكانت مدارك مفضلاته خفية، دعاني ما رأيت من احتياج الطلبة إليه وعسر تكرار توفيقهم عليه إلى جمع هذا المختصر. فهذا كلام يدل على الحامل لابن جماعة على تأليفه هذا الكتاب، وهو ماذا؟ احتياج الطلبة إلى الآداب، وأنهم كلما حاولوا طلب العلم لم يوفقوا. لما؟ لعدم تحليهم بهذه الآداب. ثم يقول رحمه الله، قال هذا المختصر، قال إلى جمع هذا المختصر، قال المختصر لأنه اختصره من الكتب التي سبقته، ولذلك حذف الأسانيد وكان على الطريقة الثانية. ثم قال مذكرا للعالم ما جعل له، ومنبها للطالب ما يتعين عليه وما يشتركان فيه. فهو إذن قسم الآداب إلى ثلاثة: آداب خاصة بالعالم، وآداب خاصة بالطالب، وآداب مشتركة بينهما. ثم قال رحمه الله وما ينبغي سلوكه في مصاحبة الكتب. وهذه لفتة جميلة منه رحمه الله، أنه ذكر آداب الطالب مع كتبه. ثم بين رحمه الله لماذا اختصر هذا الكتاب وحذف أسانيده، فقال وذكرته محذوف الأسانيد والأدلة لكي لا يطول على مطالعه أو يمله. فحري بك يا طالب العلم أن تعنى بهذا الكتاب وبالكتب التي قبله، وذلك لشدة حاجتك إلى الأدب. ثم هذه نماذج من الكتب المعاصرة التي أفردت في هذا الفن، أعني أدب الطلب، والتي من أعظمها كتاب العلم للشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى، وهو كتاب ضخم جمع فيه عدد من رسائل الشيخ في بيان فضل العلم وآدابه. وامتاز كتابه رحمه الله بمعالجته مسائل معاصرة تشكل على كثير من طلبة العلم، فهو كتاب نفيس ينبغي أن يحرص طالب العلم على اقتنائه. ومن الكتب المعاصرة أيضا كتاب حلية طالب العلم للشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد رحمه الله تعالى، فهو كتاب مختصر أو صغير الحجم لكنه عظيم النفع والفائدة. ولأجل أهميته وفوائده تولى شرحه نخبة من أكابر العلماء، منهم شيخ الشيخ العثيمين رحمه الله، منهم شرح شيخ العثيمين رحمه الله تعالى، وقد ذكر عليه تعليقات جيدة. وللشيخ بكر رحمه الله مؤلفات أخرى في هذا الشأن، منها كتاب التعالم، حيث رد فيه على من ينتسب للعلم لكنه لا يتخلق بأخلاق أهله. يقول رحمه الله تعالى في مقدمة كتاب الحلية، والشأن هنا في الآداب العامة لمن يسلك طريق التعلم الشرعي، يعني يذكر لك في هذه الحلية الآداب التي ينبغي أن يسلكها طالب العلوم الشرعية. ثم يقول رحمه الله وكان العلماء السابقون يلقنون طلابهم في حلق العلم آداب الطلب. وقال رحمه الله تعالى وهو يحكي عن نفسه أو عن شيوخه في حلقة العلم كيف كانوا يلقنونه الأدب، فيقول رحمه الله: وقد أدركت خبر آخر العقد في ذلك في حلقات العلم في المسجد النبوي الشريف، إذ كان بعض المدرسين فيه يدرس طلابه كتاب الزرنوجي، وهو تعلم أو تعليم المتعلم طريق التعلم. ثم لما رأى رحمه الله تعالى أن هذا العلم، أي أدب الطلب، أن هذا العلم قد اندرس، قد انقطع في العصور المتأخرة، قال راجيا: فعسى أن يصل أهل العلم هذا الحبل الوثيق الهادي إلى أقوم طريق، فتدرج هذه المادة، يعني أدب الطلب، فتدرج هذه المادة في فواتح دروس المساجد. ينبغي أن يبدأ بعلم الأدب قبل أي علم. وهنا أقول مقترحا: لماذا لا تقرر أو لا تكون هذه المادة مقررة في المدارس النظامية والمعاهد الخاصة ودور تحفيظ القرآن؟ لما؟ لأن الطلاب في جميع مراحل التعليم بحاجة ماسة إلى الآداب. ثم قال رحمه الله: فإليك حلية تحوي مجموعة آداب نواقضها مجموعة آفات. فهو رحمه الله يذكر لك الآداب الحسنة ونواقضها لأجل أن تجتنبها، على حد قول القائل: عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، من لم يعرف الشر من الخير يقع فيه. من الكتب المصنفة أيضا كتاب للدكتور محمد بن مطر الزهراني رحمه الله، سماه هدي السلف في طلب العلم. ذكر في مقدمته السبب الذي بعثه على تأليف هذا الكتاب، وهو إلحاح كثير من الطلاب في بيان منهج السلف في طلب العلم ومعرفة أدبهم وهديهم فيه، وكذلك ما لاحظه المؤلف نفسه من فوضى في أوساط طلاب العلم. كثير من طلاب العلم تكون عندهم نهمة، ويكون عندهم حماس، فتراهم يقبلون على العلم بكله، وهذا من الأخطاء. فالمؤلف رحمه الله لاحظ هذه الفوضى في أوساط الطلاب، ولاحظ أيضا تفريط كثير منهم في هدي وأدب الطلب. إلا أن كتابه هذا قد ركز فيه رحمه الله على البرامج العملية التي ينبغي أن يسلكها طالب العلم. فالحاصل أن الطالب عند بدايته للطلب أن يقرأ في الكتب المعاصرة، يعني أن يبدأ بالكتب المعاصرة لاختصارها وجودة تصنيفها وسهولة عبارتها، ولأنها تعالج الواقع. فإذا أراد أن يترقى قرأ في الكتب غير المسندة، فإذا أراد أن يترقى قرأ في الكتب المسندة، فالتدرج مطلوب في كل شيء. وأما الآداب، ويعني لما نتكلم عن الآداب يعني عن أنواع الآداب، يعني التركيز على أنواع الآداب، لأن ليس المقام مقام ذكر الآداب واستقصائها، وإنما هو مدخل، وإنما هو مدخل للآداب. فأنواع الآداب أو أنواع أدب الطلب يمكن أن نقسمها إلى قسمين: آداب العالم وآداب الطالب. أما آداب العالم فهي محصورة في ثلاثة أنواع رئيسة: آدابه في نفسه، وآدابه مع طلابه ودرسه. أما آدابه في نفسه فينبغي للعالم أن يقصد بتعليمه وجه الله عز وجل والدار الآخرة ونشر العلم وإحياء الشرع ودوام ظهور الحق وخمود الباطل. كذلك من آداب العالم أن يطهر نفسه، أن يصون علمه كما صانه السلف، فلا يذله بأن يذهب ويمشي إلى غير أهله من أبناء الدنيا من غير ضرورة أو حاجة. من آداب العالم أن يزهد في الدنيا وأن يقلل منها بقدر الإمكان. من آدابه أيضا أن ينزه علمه عن جعله سلما يتوصل به إلى الأغراض الدنيوية من جاه أو مال أو سمعة أو شهرة أو تقدم على أقرانه. من آدابه أيضا أن يتجنب مواضع التهمة حتى لا يكون عرضة لسوء الظن، فإن نبينا صلى الله عليه وسلم قال للرجلين لما رآياه يتحدث إلى زوجته حفصة رضي الله عنها، قال لهما: على رسلكما، إنها صفية. ثم قال عليه الصلاة والسلام: إن الشيطان يجري في الإنسان مجرى الدم. من آداب العالم أيضا أن يحافظ على شعائر الإسلام وظواهر الأحكام كإقامة الصلوات في المساجد مع الجماعات ليقتدي به العوام، فإن زلة العالم تعظم لما يترتب عليها من مفاسد. من آداب العالم أيضا أن يعامل الناس بمكارم الأخلاق، من طلاقة الوجه وإفشاء السلام وإطعام الطعام وكظم الغيظ وكف الأذى عن الناس واحتماله منهم. من آداب العالم أيضا أن يتجنب كل ما من شأنه أن يحط من قدره، وهذا راجع إلى التي قبلها، أن لا يضع نفسه في موضع التهمة. وأما آداب العالم مع طلابه فينبغي للعالم أن يفهم طلابه ويحرضهم على إخلاص النية في الطلب، فإنهم بحسن النية ينالون المراتب العلية ويبلغون المنازل الرفيعة عند الله عز وجل. من آدابه مع طلابه أيضا أن يرغبهم في هذا العلم بأن يذكر لهم ما ورد في فضله وما أعده الله عز وجل لأهل العلم من منازل وكرامات، من آداب العالم مع طلابه أيضا أن يسعى في مصالحهم ويساعدهم بما استطاع من جاه أو مال إن قدر على ذلك. فإن الله تعالى في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه، من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، لا سيما إذا كان ذلك إعانة على طلب العلم الذي هو من أفضل القربات. كذلك من آداب العالم مع طلابه أن يوصيهم بالرفق، وكذلك أن لا يتحملوا من هذا العلم فوق طاقتهم، ويرشدهم إلى التدرج في الطلب بأن يبدأوا بصغار العلم قبل كباره. من آداب العالم مع طلابه أيضا أن يراقبهم في أدبهم وهديهم وأخلاقهم، فمن صدر منه ما لا يليق ارتكابه من محرم أو مكروه عرض الشيخ بالنهي عن ذلك بحضرة من صدر منه ذلك دون أن يعينه باسمه، فإن لم ينتهي نهاه عن ذلك سرا، فإن لم ينتهي نهاه عن ذلك جهرا بين أصحابه. لما؟ لينزجر هو وغيره ويتأدب كل سامع. فإن لم ينتهي فلا بأس بطرده والإعراض عنه حتى يتوب ويرجع. وأما آداب الطالب في نفسه فعليه أن يخلص النية في الطلب بأن يقصد بعلمه وجه الله عز وجل والدار الآخرة، وأن يرفع بالعلم الجهل عن نفسه وعن غيره. كذلك من آداب الطالب أن يبادر شبابه وأوقات عمره في تحصيل العلم، فإن الوقت بالنسبة لطالب العلم هو أحرص أو هو أشد شيء يحرص عليه الطالب ويشح به، كما يحرص غيره على المال ويشح به. ابن الجوزي رحمه الله تعالى كان يضرب به المثل في حرصه على وقته، إذ كان لا يضيع شيئا من وقته. يقول رحمه الله: كان يأتيني البطالون، والبطالون هم طلبة العلم في زمانه، لكنهم لا يستغلون كل وقته، كل أوقاتهم في الطلب. يقول: كان يأتيني البطالون فكنت أجلس معهم فأبري الأقلام وأصف الأوراق، يعني أجمع الأوراق، وهذا لا شك عمل لا يحتاج إلى تركيز لكنه ينفع بعد في طلب العلم. فكان رحمه الله يجلس مع زواره ولكنه لا يضيع شيئا من وقته. قيل لأحد السلف: اجلس معنا. قال: أوقف الشمس أجلس معكم، أما والشمس تجري والعمر يجري والوقت يجري فلن أضيع. فالوقت بالنسبة لطالب العلم نعمة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. والوقت أيضا غنيمة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: اغتنم خمسا قبل خمس، وذكر منها وفراغك قبل شغلك. كذلك من آداب طالب العلم في نفسه أن يقسم أوقات ليله ونهاره وما بقي من عمره، فأجود الأوقات للحفظ الأسحار وللبحث الأبكار وللكتابة وسط النهار وللمطالعة والمذاكرة الليل. قال الخليل بن أحمد النحوي رحمه الله: وأصفى ما يكون ذهن الإنسان في وقت السحر. كذلك من آداب الطالب في نفسه أن يتحرى أكل الحلال، فإن ذلك من أعظم أسباب تحصيل العلم والفهم، وأن لا يكثر من الأكل إلا بالقدر اليسير. وقد قيل: فإن الداء أكثر ما تراه يكون من الطعام أو الشراب، وعليه فليأخذ من الطعام بحسب السنة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه، بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه، فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه، فإن زاد على ذلك فالزائد إسراف خارج عن السنة. وقد قال الله تعالى: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. قال بعض العلماء: جمع الله عز وجل بهذه الكلمات الطب كله. كذلك من آداب الطالب إذا أراد أن يفتح الله عليه من العلوم والفهوم وينال الرتبة العالية، أن يأخذ نفسه بالورع في جميع شأنه، وأن لا يفتح على نفسه بكثرة المباحات بابا يلج منه إلى المحرمات، فإن نبينا صلى الله عليه وسلم ترك التمرة لم يأكلها خشية أن تكون من الصدقة. من آداب الطالب في نفسه أن يقلل من نومه، إن لم يلحقه ضرر في بدنه أو ذهنه، بأن لا يزيد في نومه في اليوم والليلة على 8 ساعات، فإن احتمل حاله أقل من ذلك فعل. وهذا الزمان أي 8 ساعات اتفق عليه الأطباء وفرضوه على الإنسان ليستريح من الأشغال، لكن الذين شغفوا بحب العلم استثنوا أنفسهم من هذه الفريضة الطبية وتركوا الراحات الآنية كلها فحصلت لهم لذة العلم التي هي من أحلى اللذات الأبدية، فطابت لهم هذه الأسوة الحسنة، وصارت طريقتهم طريقة متبوعة لمن بعدهم. وقد قالوا: من أسهر نفسه بالليل فقد فرح قلبه بالنهار. وأما آداب الطالب مع شيخه، وهذه التي نفتقدها كثيرا، من آداب الطالب مع شيخه أن يختار الطالب الشيخ الأعلم والأورع والأسن، يعني الذي تقدم في السن. فقد اختار أبو حنيفة رحمه الله شيخه حماد بن أبي سليمان، وكان يقول عنه: وجدته شيخا وقورا حليما صبورا. كذلك من آداب الطالب مع شيخه أن يجتهد في اختيار الشيخ الذي له على العلوم الشرعية سعة الاطلاع، وله مع من يوثق به من مشايخ عصره كثرة بحث وطول اجتماع، لا من أخذ العلم من بطون الأوراق ولم يعرف بصحبة المشايخ الحذاق. قال الإمام الشافعي رحمه الله: من تفقه من بطون الكتب ضيع الأحكام. وقال بعض السلف: إن من أعظم البلية تشيخ الصحفية، وتشيخ الصحفية هم الذين تعلموا من الصحف. كذلك من آداب الطالب مع شيخه أن يجلس بين يدي شيخه جلسة الأدب، كما يجلس الصبي بين يدي مربيه متربعا بتواضع وسكون، وأن يصغي إلى شيخه ناظرا إليه متعقلا لقوله، بحيث لا يضطر شيخه إلى أن يعيد الكلام مرة ثانية. يقول أحمد بن سنان: كان عبد الرحمن بن مهدي وهو أحد الحفاظ لا يتحدث في مجلسه، ولا يبرى قلم، ولا يقوم أحد، كأنما على رؤوسهم الطير، أو كأنهم في صلاة، أو كأنهم في صلاة. من آداب الطالب مع شيخه أن لا يدخل عليه في غير المجلس العام إلا باستئذانه، سواء كان وحده أو كان غيره معه. فإن استأذن ولم يأذن له الشيخ انصرف، ولا يكرر عليه الاستئذان، عملا بقول الله تعالى: لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم، وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم. وإذا حضر الطالب مجلس شيخه فلم يجده جالسا، يعني لم يأتي شيخه بعد، انتظره حتى يأتي. دائما لازم يكون طالب هو اللي يكون حاضر الأول، ماشي الشيخ يستنى. نعم، ينبغي أن ينتظره حتى لا يفوت على نفسه شيئا من درسه، فكل درس يفوت لا عوض له. ولا يطرق بابه، يعني التلميذ أو الطالب لا يطرق باب شيخه لأجل أن يخرج إليه، وإن كان الشيخ نائما صبر حتى يستيقظ، صبر حتى يستيقظ، وإلا انصرف ثم يعود، والصبر خير له. فقد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يجلس في طلب العلم عند باب زيد بن ثابت رضي الله عنه، ينتظره ويصبر عليه حتى يستيقظ. فقالوا لابن عباس: ألا نوقظه لك؟ قال: لا. وقد يطول به المقام وتقرعه الشمس. وكذلك كان يفعل السلف الصالح. وأما آداب الطالب في درسه فأجتزئ من ذلك ثلاثة أنواع. النوع الأول أن يبتدئ الطالب بكتاب الله عز وجل فيتقنه حفظا ويقرأ تفسيره ولو مختصرا وسائر علومه، فإن كتاب الله عز وجل هو أصل العلوم وأمها وأهمها. ثم يحفظ من كل فن مختصرا، ثم ينشغل أو يشتغل بشرح هذه المحفوظات على المشايخ، ويعتمد في كل فن على من هو أحسن له تعليما وأكثر فيه تحقيقا النوع الثاني أن يحذر طالب العلم في بداية طلبه من أن يشتغل بالاختلافات بين العلماء، فإن ذلك يشوش ذهنه ويحير عقله، كما يحذر أيضا في بداية طلبه من المطالعات في تفاريق المصنفات، بل عليه أن يعطي الكتاب الذي يقرأه كليته حتى يتقنه، ولا ينتقل من كتاب إلى كتاب من غير موجب، فإن ذلك علامة على الملل وعدم الإفلاح. وأما النوع الثالث من آداب الطالب في درسه وحلقته فهو أن يصحح ما يقرأه قبل حفظه تصحيحا متقنا، إما على الشيخ وإما على غيره ممن يعينه، ثم يحفظه حفظا محكما. قال أبو بكر بن أبي شيبة رحمه الله: سمعت محمد بن إدريس يعني الشافعي يقول: أخذت حديث أبي الحوراء فخفت أن يتصحف بأبي الجوزاء. كيف صحح الشافعي رحمه الله؟ كتب تحت أبي الحوراء حور عين، لأن الحوراء مفرد حور، وهذا تصحيح حتى يتيقن من أنه حديث أبي الحوراء وليس حديث أبي الجوزاء، كتب تحت أبي الحوراء حور عين، وهذا من التصحيح. فالطالب عليه أن يكرر حفظه تكرارا جيدا، ولا يحفظ قبل أن يصحح، لأنه يقع ولا بد في التحريف والتصحيف. فهذه آداب أو جملة من الآداب ما أردت استقصاءها، لأن المقام في ذكر المدخل إلى هذا العلم، ومن أراد الزيادة والتوسع في أدب الطلب فعليه أن يعود إلى الكتب التي ذكرتها آنفا، والتي من أجمعها الكتاب الأخير تذكرة السامع والمتكلم في أدب الطالب أو في أدب العالم والمتعلم. فهذا مدخل مختصر إلى علم أدب الطلب، سميته مقتبسا من قول أحد السلف: الأدب قبل الطلب، فإن وفقت إلى ذلك فمن الله وحده فله الحمد والمنة، وإن كانت الأخرى فمن نفسي وضعفي وتقصيري، فأستغفر الله عز وجل وأتوب إليه، وأسأل الله جل وعلا بأسمائه وصفاته الحسنى أن ينفعنا بما سمعنا، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق والأعمال، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيء الأخلاق والأعمال، لا يصرفها عنا إلا أنت. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. جزا الله شيخنا خير الجزاء على ما قدم. سأل الله عز وجل أن يجعل ما قاله في ميزان حسناته يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. كما نسأله سبحانه أن ينفعنا بما سمعنا وأن يوفقنا للعلم النافع والعمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وكالعادة قبل أن نختم، يتقدم رئيس الأمن بالإقامة من أجل تقديم هدية للشيخ مع شهادة شرفية اعترافا وتقديرا له بما يبذله من جهد في سبيل نشر العلم الصحيح عبر كافة التراب الوطني، فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. نيابة عن مدير الإقامة الذي اعتذر عن حضوره لظروف اضطرارية، ورحب بشيخنا الكريم عن إلقاء هذه المحاضرة القيمة شيخنا محمد، ومن أفضل الأسماء عند الله تعالى ما حمد وعبد. ولا يسر الإقامة إلا أن نشكر شكرا جزيلا عن هذه المحاضرة التي أفادنا كثيرا بها، ونتمنى أن تكون قدوة لطلابنا الكرام وللمجتمع ككل، خدمة للدين والعلم. ويسرنا أن أقدم له هذه الجائزة الرمزية عرفانا له بالمجهودات الجبارة التي أبذلها من أجل إلقاء هذه المحاضرة، فليتفضل مشكورا. وأنا أشكر بدوري كل من أسهم في هذه الدورة وما زال يسهم من القائمين على هذه الإقامة، راجين من الله عز وجل أن يوفقه وإخوانه للإكثار من هذه الدورات العلمية حتى تعم الفائدة إن شاء الله في أوساط طلابنا وإخواننا، فينتفع بذلك ويرجعون إلى بيوتهم راشدين غانمين إن شاء الله.